وأنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالثقة به وبالمجاهدين وبكم وبمعرفتي بهذا الشعب وبهذا العدو، كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا، أعدكم بالنصر مجددا، أعدكم بالنصر مجددا. أراك فاسمو في قداسة ما أرى، كأن الليالي جددت فيك حيدرا. أراك فاسمو في قداسة ما أرى، كأن الليالي جددت فيك حيدرا، كأن الليالي جددت فيك حيدرا، كأن الليالي جددت فيك حيدرا. تشعل الحرف مجمرا، تناسخت في صول بالجماهير هازئا، بمن حاسب وصول بل جماهير أبترا. تحرض في الماء الأجنة تزارعا، فلسطين في الآس لا بعهدا مطهرا. فتنمو بطون أمهاتي ببيعة على العهد، تجني ها سلاحا وعسكرا. أراك فاسمو في قداسة إلا مسورا. قفزت على سور الحكايات علني، أراك طليقا من هواها محررا. وجئتك بالنخل المقاوم مالئا مساحات روحي عنفوانا ومفخرا. معي قبلات باتساع مجرة من الشوق، فامنحني جبيناك محورا. وفاجأتني في كفي أي يا ربي درى وكورت آلاف المواسم عمة على الرأس وارتا حتى على زندك القرى وحفتك من كل النواحي مهابة تناثر منها العز وردا وعنبرا إذا ساقطت في هوة الجوع قرية مددت لها كفيك خبزا وزعترا فقامت تصلي فجرها مطمئنة وتتلو على الأرض الأمان المطهرة وكان صداك عبيك في كل خطوة يطير للأقصى حماما مبشرا ففاضت من الأجداث كل حضارة معتقة في قلب لبنان أعصرا رآك وراء الغيب تجلو كرومها شهيدا شهيدا هاديا بعد أشمرا هنا اللغة الفصحى تجاهد في يدي إذا لمعت في إصبع صار خنجرا خذوا أيها الأحرار كل أصابع فقد صغت منها ويا أهل ودي أجروني عذابكم دعوا الود يحيا لو عذابا مؤجرا أريد لقلبي أن يؤدي جهاده إذا شد قوسا من هواكم wa أو ترى.